من أساور من ذهب

Thank you.

Oh, كذلك تقربا لكم لتكفروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله من ينصر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله وتواصوا بالصبر.